الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد. قال رحمه الله: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. هذه المنظومة وهي مطلعها متفق على أن مطلعها هي هذا الأبيات: زيادة المرء في دنياه نقصان. هذه المنظومة لعلي بن محمد البستي، وبست بلدة في أفغانستان الآن، وقد خرج منها علماء منهم الإمام الخطابي صاحب معالم السنن، ومنهم هذا الإمام العالم وغيرهما، وكان ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وقال: وحيد عصره، إلى نظمه بديع وعظيم. وترجم له أيضا السبكي في طبقات الشافعية وأثنى عليه كثيرا، وقال أن قتيبة بن سعيد روى عنه، وتوفي سنة 401، وكان رجلا عاقلا حكيما زاهدا ناصحا. وهذه المنظومة تلقب بنونية البستي، وتلقب أيضا بعنوان الحكم، لكن أشهرها منونية البستي، وهي موجودة في ديوانه، وديوانه مطبوع وموجود عدة طبعات، مفيد حكم، لأن رجل حكيم وبليغ وفصيح ومشهور بالجناس. فقال: فهذه المنظومة يحكي فيها عن الزهد والإقبال على الله والبعد عن السيئات والحذر من الشرك أو الطعن في الدين ونحو ذلك، يحتاج إليها أهل العلم. لذلك كان ابن حزم يستشهد بها، والزمخشري في التفسير يستشهد بها، وأشار إليها كثير من العلماء لهذه المنظومة، وكان أهل العلم في الديار يحفظونها لما تحويه من حكم وتوجيهات. فقال: زيادة المرء في دنياه نقصان، يعني إذا زاد الإنسان في هذه الدنيا من المال فهو نقصان له من يعني في الآخرة من ناحية المحاسبة عليه، فإذا زاد في الدنيا لكن ينقص في الآخرة. وليس هذا على إطلاقه، وإنما الإنسان إذا اجتمع له المال من حله واتقى الله في حله وبذله فيما يرضي الله فهو رفع له، لكن ما الحساب عليه؟ يحاسب عليه، لكن قد يكون فيه رفع لدرجاته، فلا شك أنه يحاسب عليه. فمراد مصنف نقصان يعني لعل تأخير في دخول الجنة، مثل ما أخبر وسلم عن تأخر الأغنياء عن دخول الجنة بعد الفقراء، فهم يتأخرون عن الفقراء لا حساب لهم، فمن كان مؤمن يدخل الجنة، أما الغني فيتأخر للحساب. وشيخ الإسلام رحمه الله قال: الدنيا لا تذم على إطلاقها، فإن الإنسان مرتبته في الآخرة وعلوه في الجنة بسبب الدنيا، فهي لا تذم على إطلاقها ولا تمدح على إطلاقها، فتمدح لما يتزود فيه العبد من العمل الصالح، وتذم لما يقع فيها من الذنوب والمعاصي. وربحه زيادة المرء في دنياه نقصان إذا زاد في رأس ماله، وربحه لو ربح في المال وغير المال قصده، وربحه غير محض الخير خسران، يعني لو ربحت في غير الخير المحض الخالص الذي ينفعك في الآخرة فلا تظنه ربح تفرح، وإنما هو خسران. فكأنه يقول لك: عندك رأس مال وعندك ربح، إذا زدت في رأس المال فهو نقصان، الربح إذا ربحت في الدنيا من أجل الدنيا وللدنيا فهي خسارة. إذن ما هو الربح؟ هو الزيادة في الأمور الدين. قال: وكل وجدان حظ لا ثبات له، وجدان يعني كل ما يوجد، حظ يعني نصيب، وكل ما يوجد من حظ لا يثبت بمعنى لا يراد به وجه الله والآخرة، فإن معناه في التحقيق فقدان، يفقد، مثل ما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل عمل لا يراد به وجه الله يذهب ويزول، ويقال فقدان ويقال فقدان بالضم أو بالكسر. وكل وجدان لا ثبت له فإن معناه في التحقيق ما حققه أهل العلم وما جاءت به النصوص، فإن معناه فقدان لذلك العمل لم يبتغى به وجهه سبحانه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.